ولله يد ويده مثل أيدينا، ولله وجه ووجهه مثل وجوده، ولله عين وعينه مثل عيننا. هذا الرجل أثبت لكنه أشرف، أثبت ولكنه أشرف، لأنه زعم أن لله تعالى مثيلا في هذه الصفات فيكون بذلك مشركا. إذا لم نقطع أن التوحيد ماذا نقول لهذا الرجل؟ ما يمكن نقول له أنت مشرك أو موحد حتى نقرأ أن التوحيد. رجل ثالث عاش في مجتمع يقول إن الله تعالى لا يوصف بالصفة، ما الصفة أبدا، بل وذات مجردة عن الصفات، لا الصفات الخبرية ولا الصفات المعنوية، وليس له وجه وليس له علم وليس له سمع وليس له بصر إلى آخره. إذا لم نقرأ أم التوحيد هل نعرف حكم هذا الرجل؟ لا نعرفه حقيقة، ما نعرفه. يقول هذا الرجل يؤمن بأن الله موجود خلاص، لا بد أن نقرأ أم التوحيد حتى نقسم على هذا الرجل بأنه إما موحد ولا مشرك. لكن هذا الرجل نسميه معطلا، هذا ما أثبت حتى يوحد من مثل الإطلاق، ما أثبت الله صفة حتى نقول إنه وحده بها أو أثبت به بها، لكنه مشرك من جهة أخرى، لأن هذا المعطل إنما بنى تعطيله حيث ظن أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، تمثل أولا وعطل ثانيا. كم ضربنا مثلا؟ ثلاثة. المثال الرابع، رجل عاش في بيئة تنادي بأعلى صوتها أنها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لكنها لا تثبت لله من الصفات إلا سبع صفات فقط، والباقي منكر، والذي يقر به يكون ممثلا مشركا. السبع صفات هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات، والباقي ما فيه السبع. إذا أثبت فأنت مشرك، يمثل، لست من أهل السنة والجماعة. تقول لله رحمة، أعوذ بالله، لله رحمة، أنت مرسل. لماذا؟ قال لأن الرحمة رقة تعطي القلب يعطف بها الراحم على المرحوم. إذا أثبت لله رحمة معناها أثبت أن له مثيلا، ومن مثل الله بخلقه فهو إيش؟ مشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنت الآن جعلت لله ندا، إذا لم تقاس في تارك هذا الموحد ولا الموحد، إذا لم تقاس في تارك لا تعرف تحسب هذا هو الموحد، إذا كتب عليك وهذا هو الموحد حقيقة. إذا لابد أن نقع، لابد أن نقع من التوفيق. ونقول لهؤلاء الذين لم يثبتوا إلا ذلك، نقول الحقيقة أنكم أنتم الذين خلقتم، لأن إثباتكم لهذه السبع ونفيكم لغيرها ما تجدوا، ما يستطيعون، يستطيعون أن يأتوا بشبه عقلية يزعمونها عقلية وهمية واقع، يزعمونها حجة وهي شبه. أنا قلت لكم إنهم يقولون الرحمة لا تثبتها لله، لو أثبت أن لله رحمة كنت مشركا لأنك ممثل. لماذا يا جماعة؟ لأن الرحمة رقة ساعد للقلب يعطف بها الرحم على المقيم كذا. هل تشعرون أن معنى الرحمة هكذا؟ قول الواقع، لا تقول لا ولا إيه حتى تعرف. هل تشعر بأن رحمتك لهذا المريض مثلا رفقة في قلبك توجد أن تعطف على هذا المريض؟ نعم. تشعرون بها ولا لا؟ كونوا شجعان. طيب تشعرون بها، لكن هذه الرفقة أو هذه الرحمة رحمة من؟ رحمة الإنسان، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق فيها. ألست تثبت لله ذاتا؟ طيب هل يبتلى بالمخلوق؟ لا. لا. أنت الآن تثبت لله السمع. هل وصفت المخلوق؟ لا. لا. لماذا لا تثبت لله رحمة؟ لماذا لا تثبت لله رحمة؟ لا تذكر رحمة المخلوق. أليس الباب واحدا؟ نعم. لا تقل نعم في جواب عليه. قل بلى. الباب واحد. الباب واحد. وعلى هذا فنقول كما أثبتم السمع والبصر أثبتوا الرحمة. وقول لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوق. نقول هل تثبت لله إرادة؟ يقول لا. يقول نعم تثبت لله إرادة. شو الدليل؟ ترى الدليل على إرادة الله هذه التفريقات. كيف التفريقات؟ يعني الله جعل السماء سماء. جعل السماء سماء. لماذا جعله سماء؟ بإرادة. جعل الأرض أرضا. ليش خلى هذه أرض وهي السماء؟ بالإرادة. جعل الإنسان إنسانا وجعل الجمل جملا. ولا لا؟ جعل أذن الإنسان على هذا الصفة وأذن الحمار طويلة. ولا لا؟ بماذا؟ بالإرادة. التقصير دليل على الإرادة. لأن الفاعل إذا لم يكن له إرادة ما أمكن فعله أن يتميز بعضه من بعض. فإذا تميز بعض المخلوقات عن بعض يدل على الإرادة. واضح؟ هذا الدليل عقلي ولا غير عقلي؟ يعني معقول. طيب هذا مريض أنعم الله عليه بالشفاء. أنعم الله عليه بالشفاء. هذه أرض مجدبة مجدبة ما فيها نبات أخضر. أنزل الله عليها المطر فنبتها. كيف هذا الدليل عليه؟ نعم على قدرة. ما يدل على الرحمة؟ هذا المريض الذي شفاه الله ما يدل أن الله أقضى عليه من رحمته أو أقاض عليه من رحمته؟ ولا جاء الشفاء بدون رحمة؟ لا. جاء الشفاء بدون رحمة ولا برحمة الله؟ شوف دلالة إزالة الضر على الرحمة أقوى من دلالة التقصير على الإرادة. لأن العام لو جئت إلى مسجد يا فلان الله بلادنا قاحلة وأنزل الله عليه المطر ونبتت وحصل الذر والنسل وروينا لبنا وسمعنا أقطا وسمنا إلى آخره. اسلوب الآلية جوال العام في السوق. واسلوب هذا من رحمة الله ولا من غضب الله؟ عام يظهر من رحمة الله. هذا نتيجة الرحمة. أليس كذلك؟ لكن لو تجد العام مثلا في كتاب أثبت لي الإرادة عن طريق التفسير. إيش خلق الله السماء وإيش خلق الأرض؟ من ما يعرف؟ سبحان الله العظيم ينكر ما دليله أبين وأظهر ونثبت ما دليله أخفى وأدق. هذا شيء من التناقض. ولذلك نحن نجيب عن هؤلاء الجماعة الذين يدعون بأن الصفات السبع دل عليها العقل من غير ما دل عليه العقل. نجيبهم بجوابين. الجواب الأول نقول لهم هل أدلة الثبوت محصورة بالعقل أو أن الشيء يثبت بالعقل تارة وبالسمع تارة وبالسمع والعقل تارة أخرى؟ ما تقولون؟ هل هذا بحث قد يكون صعب على بعض الناس؟ أدلة ثبوت الشيء يا جماعة هل هي محصورة بالعقل؟ لا. لا. قد يكون الدليل على الشيء عقليا. نعم. وقد يكون الدليل على الشيء سمعيا يعني بالكتاب والسنة. نعم. وقد يجتمع فيه الأمر السمع والعقل. شوف الآن استواء على العرش دليله سمع. نحن ما نأخذ بعقولنا إلى ذلك لولا أن الله أخبرنا. لكن دلالة علو الله عز وجل فوق كل شيء هذا عقلي سمعي. عقل نذق بعقولنا وسمع لأن الله السمع جاء به. أقول الآن نقول لهؤلاء الجماعة الذين يثبتون سبع صفات فقط ينكرون الباقي. نجيبهم على ذلك بجوابين. الجواب الأول أن أدلة ثبوت الشيء ليست محصورة بالعقل. هذه واحد يتقدم يقوم الدليل السمع على ثبوتها فاجب الثاني. الجواب الثاني أن نقول إن الذي أنكرتموه وزعمتم أن العقل لا يدل عليه يمكن أن نثبته نحن بطريق العقل، كما أثبتنا قبل قليل الرحمة أن العقل دل عليه، وهذا أمر يعرفه كل عقل. والحاصل يا إخواني أن الإنسان الذي لا يقع علم التوحيد لا يميز بين المجتمع الموحد وبين المجتمع المشرك المعطل، إذ لا يمكن لشخص لا يعرف الطب أن يفهم، ولا لا؟ يمكن واحد يقول تعال اطبخ لي الطعام، خلط الغاز على نفس الطعام، لو بدل ما أسلط الغاز على الجدر ويفور بالماء ويطلع الطعام فيه، أتسلط على الطعام نفسه على الأسرع، يمكن يفعل هذا ولا ما يمكن؟ لا يمكن. يقول أنا لم يتبقى إلى ملقى الغاز على القدر حتى يغلي، ما يتأخر أبطلت على نفس الرسل ظن على طول لأنه أسرع في ظنه. فإذا لم يدرس العلوم أي علم يقول لا يمكن أن يهتدي ولا يميز الحق من الباطل. فأقول وأكرر إنه يجب على طلبة العلم أن يقرأوا كلمة التوحيد ويحققوا من كل ناحية في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، وفي توحيد الأسماء والصفات، حتى يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا موحدا. ما هو أول ما دعا الله ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ التوحيد. وأنكر الله على من ينكرون أسماءه وصفاته، قال وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. فلا بد من علم التوحيد، ويجب علينا ان نحققه وان لا نستطيله. صحيح ان بعض الناس اذا دخل في مناظرات اهل العلم في هذا المقام مع اهل الكلام ربما يفيد ويضيع، وحينئذ يقول إن أحسن ما أمثل به حالي قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وش تقولون بهذا؟ يقول أنا ما أستطيع. يقول الإنسان اللي ما يستطيع يجب أن يتعلم حتى يكون على بصيرة من أمره. ودعوة أن علم التوحيد الآن لا داعي له هذه دعوة باطلة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. بقي في سؤال فقرة أخيرة أن بعض الناس تقول يركز على الكتب الفكرية، هذا ليس بالصحيح. نحن لا نقول لا تقرأ الكتب الفكرية المعاصرة، لكن لا تجعل أمرك مبني عليها، لأن علم الأولين أصح وأبرق وأنفع. وكثير من الكتاب الأصليين كثير منهم قشور كتاباتهم أكثر من مقابلة، تقرأ صفحتين ثلاث صفحات أو صفحات ما تحصل فائدة إلا من قبل خطر. لو جمعت هذا القطن المنفوش أو هذا السنج، لو جمعت القطع الصغيرة من بيتك بجنس جمعت عليه، جمع كلام كبير لكن الفائدة قليلة. ولا شك أن في الكتب المعاصرة الفكرية فيها مسائل في العالم الحاضر، في العالم الإسلامي الحاضر، يحتاج طالب العلم إلى معرفتها وإلى فهمها، لكن التركيز عليها خطأ. والذي أرى أن يركز أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على كلام السلف، وكلام السلف كله خير وشجع وفائدته كثيرة بخلاف كلام المتأخرين. ولكن لا تقل إني أقول لا تقرأ فكر المتأخرين، بل أقول بعد أن تحقق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، ترجع إلى أقوال المتأخرين لتعرف حاضر العالم الإسلامي.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الحج نازلا وكان يصلي في الحرم يدخل داخل الأناس وينطلق، وهذا يدل على أن الحرم أفضل من الحج. لكن نحن نتكلم عن التطهير الخاص أو خاصة المسجد. وقد شاع عند بعض الناس أن السيئات في مكة تضاعف، حتى أنهم سووا حديثا عن ابن عباس أنه قال لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء. وهذا سبب ابن عباس لا يمكن أن يكون هذا ولا يمكن أن تتضاعف السيئات في مكة أبدا، لأن قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها في أي سورة نازل؟ في الأنام. وأين نزل الإنعام؟ في مكة مكية. وهذا صريح لأن السيئة في مكة ما تضاعف، ولكن يعظم الإبن العقوبة في مكة. وفرق بين الزيادة الكيفية والزيادة الكمية. ولذا أن تضرب الإنسان مثلاً على رأسه أو ضربة يقول هكذا فقد تعني من الله أي مثل الأخيرة والعادة الأرض واحد وهذه ضربة وهذه ضربة سيئة بمثل هذا العقوبة وأشد، لكن ما في على الشيء أبدا. ومن جاء للسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم يرضون. شهر رمضان يجلس أنه شهر خير وبركة. فقد ذكر العلماء أن السيئات يكون ابنها أكبر في كل زمان أو مكان فاضل، وأن الحسنات أيضا تراعى في كل مكان أو زمان فاضل. ما نقتصر على هذا يا إخواني، بس نختم هذا الدرس الآن. إيه؟ الصلاة خارج الحرم إذا امتلأ الحرم واستقر الصبور فإن القلب لا يشفى به الجميع بإذن الله. نسأل من الله رحمه. عند فعل ان المسجد النبوي تضاعف في قياده الاحزاب ولا لا؟ الصلاه في المسجد النبوي تضاعف ولا لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء في المدينه تربوزهن فضلهم، وقال اكثر الصلاه في بيته الا المفتوح. النبي عليه الصلاه والسلام اين يتطوع؟ في بيته، لان الصلاه في المسجد اقوى من عند الصلاه. لكن المراد الحديث القيدية هنا فيما فعل في المسجد، فيما شرع أن يفعل في المسجد. في الصلاة الخمس مثلا تصلي هنا أو تصلي في مسجد آخر هنا أفضل، تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد آخر في مسجد النبي أفضل. تجد في المسجد مثلا هنا خير من 100,000 تقية في مسجد آخر. نعم، وعلى هذا فقط مرض هنا خير من 100,000. فما جرعة المسجد إنه يتبعب، وما كان جديد أفضل فهو أفضل حتى منه. ولهذا الآن لو يتقلنا لنا أن نتجع قاتلة الفجر في البيت حتى إلينا، لكننا نخشى أن تقام الصلاة قبل أن نتقل المسجد، فنضطر إلى أن نجي هنا ونصلي قاتلة الفجر هنا. وإلا لو كان المكان قريب وكان تصلي سنة الفجر في بيتك حتى نصلي هنا. Thank you. يؤدب الحرام في مدخلته للصلاة من دخلته للصلاة فالقرام يبنى عن تخيط المسلم وستكون ركعة من بعد الصلاة وإن دخلته لغير الصلاة لا نستقيه وقلت ركعتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد من نفس الثلاثة حتى وقلت ركعتك مثلا وأما من قال على سبيل العموم من قال على سبيل العموم يقول يصلي للصلاة فهذا ليس على عمومي أنا أقول من دخل لي يطلب فلا يصلي ركعتين ومن دخل لي ينتظر الصلاة أو يسلم فليصلي ركعتين وتحية المسجد سنة في كل وقت بعد العصر وبعد السفر وقبل الصلاة في كل مكان سنة في كل مكان لأن الصحيح أن النوافل التي لها سبب لا نهى عنها أين الوزر ما هي الصلاة كل صلاة لها سبب لا تنهى وآخر وقت عنها يسأل عن تكرار العمرة تكرار العمرة ليس من المكتوب يعني واحد من العمرة أول يوم في رمضان يروح إلى العمرة الثانية وبعد يوم أول يوم يجي إلى العمرة الثالثة أو يمكن في يوم يجي إلى العمرة الثالثة هذا من البدع في الوقت من البدع سواء كان في العمرة له أو له ولوالده ولنفسه ولأمه وما أشبه ذلك ما هو الكريم؟ لازم واحد الكريم كان كبير أكبر فكرنا قبل قليل أن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام رسول القلب والفعل والسر هذا دليل السر دليل ذلك السر هل النبي عليه الصلاة والسلام أتى بالعمرة من مكة فتح مكة ثاني في عام سبع فقالها في عشرين عمرة ولما دخلها جنبها رسول الله فلا تجد امراه يستطيع بجنبه لكن ما فعل لانه مطلوب لكن لما جاء من الطائر بعد ان قتل الطائر ونزل في الرائع وقتل الرمائم اتى بامراه ولم اتى هذا بعمرة لأنه قدم إلى نفسه أن النفس لا يجد بعمرة ولهذا العمرة في الربع من سبع ربع سبع ربع تكون رمضان الكبار وعند الحجيج من أهل البيت كان جانبهم حجرون يطلق الزيارة لا بد أن يقضي من أهل البيت لا بد أن يقضي إلى النبوة لا بد أن يقضي إلى النبوة ولهذا كانت العمرة لا يمكن أن يكون الإنسان بها من مكة أبدا فإن أباك أخبار أن أبو مكة من مكة هذا العمر تكتب من العمر ما يمكن أن يكون العمرة من مكة أبدا ولو كان مكة أقول الزيارة لا بد أن يأتي المسير إلى مكة ما هو فقط من مكان عند الباب يكتب من دون يكتب لأن هذا أخواننا أقول تكرار العمرة لن تكون مكة ولا تسلك نفسك والصلاة في ذلك أفضل منك أفضل من ذكرك ولو قلت لكم قصة حبيبا في هذا الباب فحيط رجلا قد أراه يسعى لي نفسك أول مرة هذه القصة مرة فوجدت مسار قد رأسه بالنفس العين المطلوب مرة أجر من الساعة والثاني ساعة ثانية وأن تكتب الحرمات هذا من القبر ولكن هذا خلق لي من الحمد وهذا يستطيع من الدنيا هذا الجهد كيف هذا الحد الواقع من هذا الناس نعم الطاقة من الدنيا في الجهد هاي نفر مجدني أسواني ولكن هذه الفقه لا أحد بارد هذه الفقه قاتلة إنما مريض عن جهة أفضل الله عنه ولما فقت عنه فلا عندها منها أفضل من الإسرائيليات وأنا فحضرت إلى من ذنب إن الأفضل عن الإسرائيليات تبرسة وتبرسة ولكن إنها باسلة الوقت ورسول على بطرانها يبقى الآب الكريم وكذلك آل آدم وحواء وكذلك الأحاديث الصحيحة عن الله وصحبه أما لك الآب الكريمة فإن الله تعالى يقول فتعالى الله عما يشركون أقدم صلاة على النصوص العربية وعلى هذا فلا يمكن أن ينقض أحد من فإن كنت بطلان لا يمكن أن ينقض أحد من حول فما لا تسمع هو الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجه ويدخل اليه وانه اسواها عملت مستقيم الناس به فقولات خلقكم من نفس واحد او من جنس واحد وجنس واحد والزوج مخلوق من جنس واحد كلكم من زوج من الزوج من جنس واحد فلما تغطى هذا الزوج حضر معه ثانيا لابد ان وقع هذا الجنس الخالق وكونه واما ان يكون منه واما ان يقطع عليه بينه فهو واحد اما ان يكون منه او يقطع عليه بينه وان كان قد كان عندك فان الله قد توضا جهدته لا يمكن ان يذكر الضمين على راس من قبل السنه ثم لا يذكر الضمين على راس من قبل السنه ثم لا فقدت هذا الوقت نفسه على مصدر أن الله تعالى ونعرفه كذا من الأمين الاختبار الثاني يقول أول صلى على السرق بالمنا فهل يسعرون بالإجراء وقول إن هذا يتوى فضل على السرق بالمنا أسر أي أبد وقول إن يسعرون بالإجراء وقفها بالإجراء